صاروا فراقك يا جارة خسارة خسارة فراقك يا جارة عينيا بتبكي عليك بمرارة عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة بشوفها بعينيكي يوماتي ليلاتي بدور عليكي أتاري حياتي بشوفها بعينيكي عيوني سهرة دموعي حيرة عيوني سهرة دموعي حيرة عينيا بتبكي عليك بمرارة عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة اللي بسهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح القلب اللي بسهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح على نار الشوق يتقل ولا قادر يوم يتقل على نار الشوق يتقل ولا قادر يوم يتقل رديت بابتسامة نظرة وإشارة رديت بابتسامة ونظرة وإشارة عينيا بتبكي عليك بمرارة عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا دار خسارة سامع ندايا حبايبي فاتوني لهمي وأسايا وحيرة عيوني يا سامع ندايا حبايبي فاتوني لهمي وأسايا وحيرة عيوني ما بين سهد طارم وبين دمعي طارة ما بين سهدي طارة وبين دمعي طارة عينيا بتبكي عليك بمرارة عينيا بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة Thank you.